نرجو بيان صحة هذه الأحاديث. الدين المعاملة، تخيروا لنطفكم في إن العرق دساس، المؤمن يألف ولا غير في من لا يألف ولا يؤلف إلى آخر. بحديث إنما هو من كلام الناس. الحديث الدين النصيحة، أما الدين المعاملة فليس من الحديث. كان الحديث تخيروا لنطفكم هذا ليس بصحيح، من الحديث الضعيفة التي لا يعتمد عليها، ولكن معناه صحيح. المعنى صحيح، أن الإنسان ينبغي له يتخير من المناسب الطيبة المعروفة بالدين والخير والأخلاق الفاضلة. وأما المؤمن يؤلف ولا يؤلف، ما أعرف صحته ولا أعرف حال سنده ولا أذي عن حاله. يراجع إن شاء الله ويقوم في الجمعة الآتية يبين حاله إن شاء الله في الجمعة الآتية إن شاء الله. معي لسه باقي الحديث في نفس